عمرت من غيرك، يا ريت عرفتك زمان وشبعت بخيرك. يا خسارة الأيام اللي مرت من غيرك، يا ريت عرفتك زمان وشبعت بخيرك. شايل هم الأيام مش عارف إنه يسوعك من أجلك مات وقام. قاعد بتفكر وبتحسب، شايل هم الأيام مش عارف إنه يسوعك من أجلك مات وقام. يسوعك العجيب اللي قبلك وقالك ابني يا حبيب. لازم تشكر من قلبك يسوعك العجيب اللي قبلك وقالك ابني يا حبيب. حبيبي يا يسوع ما أعظمك يا غالي، حبك غمرني سباني وغير لي حالي. حبيبي يا يسوع